يقول السائل: ما الحكم في جهاز تسجيل ربحته من كابينة تليفونات عملت سحب على الأرقام فربحت التسجيل علما بأني أستعمله في الخير؟ إيش والله؟ يقول بأنه ربح مسجل وهذا المسجل أتاه عن طريق سحب على مسابقة، وضعوا مسابقة وخرج اسمه. مسابقة في إيش؟ بأنه مرة من المرات جاء لكابينة واتصل من الكابينة، وقالوا أي شخص يتصل من هذه الكابينة نعطيه رقم، وفي آخر الشهر يخرج اسم من الأرقام أو رقم من الأرقام، وخرج اسم هذا الرجل. هل يجوز أن يأخذ جهاز التسجيل؟ يبذل المال في هذا، يبذل المال. نعم. عند التسجيل يبذل المال. نعم يبذل المال إذا أراد أن يتصل بالهاتف. هذا يكون من أقيم الله، هذا يبذل المال يكون من أقيم الله. نعم. لكن سماحة الشيخ، إذا أخذ هذا التسجيل ماذا يفعل به؟ لا يأخذه، لا يفعل، يرده إليهم. يرده إليهم. نعم.